وليس ربنا بجوهر ولا أول أفعال الباب الثاني عفى الله عنك. وسائر الأشياء غير الذات وسائر الأشياء غير الذات وغير ما في الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم وظل من أثنى عليها بالقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله جل وعلا بأسمائه وصفاته خالق غير مخلوق، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أول ليس قبله شيء وآخر ليس بعده شيء كما تقدم. وما عدا الله جل وعلا وأسماءه وصفاته أو مخلوق، فالله خالق وما سواه مخلوق، كل ما سوى الله وأسمائه وصفاته فإنه مخلوق موجود بعد أن لم يكن، أوجده الله جل وعلا من العدم. هذه عقيدة المسلمين عموما، وهذا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت عليه الرسل والشرائع والمسلمون، أن الله خالق وما سواه مخلوق موجود بعد أن لم يكن، خلقه الله من عدم. وأما الفلاسفة كأرسطو وأتباعه فهم يقولون بقدم العالم، يقولون إن العالم قديم، وهذا ما أشار إليه الناظم في آخر البيت، وهم الذين يقولون إن العالم قديم ليس بمحدث. نعم، وكفروا بذلك. نعم، أعد البيت. وسائر الأشياء غير الذات وغير ما في الأسماء والصفات، يعني غير الله وأسماءه وصفاته. نعم. مخلوقة لربنا من العدم وظل من أثنى عليها بالقدم. وظل من أثنى عليها بالقدم، وصفها بأنها قديمة، وهم الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم، هؤلاء ضلال وكفار، وهم أرسطو وأتباعه من الفلاسفة. نعم. وربنا يخلق باختياري من غير حاجة ولا اضطرار. نعم، والله جل وعلا يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء من غير اضطرار أن أحدا يجبره سبحانه، بل هو يخلق باختياره ومشيئته وإرادته من غير إلزام له بذلك أو أن أحدا يجبره على ذلك، تعالى الله عن ذلك. وربك يخلق ما يشاء. نعم. وربنا يخلق باختياري من غير حاجة ولا اضطرار، من غير حاجة فهو لم يخلق الخلق لحاجته إليه، بل الخلق هم المحتاجون إلى الله، وأما الله فهو غني عنهم، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله يخلقهم لا لحاجته إليهم ولا لأنهم ينفعونه أو يضرونه، بل المخلوقات كلها محتاجة إلى الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وكل المخلوقات لولا إيجاد الله لها لما وجدت، ولولا أن الله يتولاها ويمدها بما يصلحها لما بقيت، فهي المحتاجة إلى الله سبحانه. فالله غني عن كل شيء، وكل شيء محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار. من غير حاجة يعني لا يخلق الخلق ليحتاج إليهم، ولا اضطرار أي لا أحد يجبره على أفعاله سبحانه وتعالى، وإنما يفعلها باختياره وإرادته ومشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا أحد يجبره على أن يخلق أو أن يفعل شيئا. نعم. لكنه لا يخلق الخلق سدى، كما أتى في النص فاتبع الهدى. لكنه يخلق الخلق لحكمة، لا يخلقهم عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فهو إنما يخلق المخلوقات لحكمة، وكل مخلوق خلقه الله لحكمة وغاية حميدة، وكل المخلوقات خلقت بالحكمة لما يترتب على إيجادها من المصالح، ولما يترتب على إيجادها من الابتلاء والامتحان للخلق. فهو يخلق لحكمة، لا يخلق عبدا من غير حكمة، تعالى الله عن ذلك. نعم. أفعالنا مخلوقة لله. ومما يدخل في خلق الله، مما يدخل أفعال العباد، فإنها خلق لله جل وعلا، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فأفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا، هو الذي قدرها وشاءها ومكن العباد من فعلها، فهي خلقه سبحانه، وهي فعل العباد، هي فعل للعباد وخلق لله سبحانه وتعالى. ولذلك لكونها فعلا للعباد يثابون عليها إن كانت صالحة، ويعاقبون عليها إن كانت سيئة، فيدل على أنها فعل لهم باختيارهم، وهي ترجع إلى خلق الله جل وعلا، هي داخلة في خلق الله. وهذا فيه رد على القدرية الذين يخرجون أفعال العباد عن خلق الله وإرادته، ويقولون العباد يخلقون أفعالهم استقلالا، هذا مذهب المعتزلة، ولذلك يسمون مجوس هذه الأمة، لأن المجوس أثبتوا خالقين، خالق للخير وخالق للشر، والمعتزلة زادوا على المجوس فأثبتوا خالقين متعددين، وقالوا كل يخلق فعل نفسه، فهم زادوا على المجوس. المجوس أثبتوا خالقين، والمعتزلة أثبتوا خالقين متعددين، فلذلك يسمون مجوس هذه الأمة. نعم. أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي، لكنها كسب لنا يعني فعل لنا، الكسب والفعل بمعنى واحد. قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم بما كنتم تكسبون، فهي كسب للعباد بمعنى أنها فعل، والفعل والكسب بمعنى واحد لا يختلفان عند جمهور أهل السنة. وأما الأشعري وأتباعه فيقولون إنها كسب للعباد لا فعل، ينفون عنها الفعلية من جهة العباد، ويقولون إنها كسب وليست فعلا، وهذا لا يتصور، هذا التفريق لا يتصور أبدا، لأنه لا فرق بين الفعل والكسب. الأشاعرة يقولون هي كسب للعباد وليست فعلا لهم، وهذا من التفريق، هذا من التفريق بين المتشابهين، لا يمكن هذا تفريق بين مجتمعين، فلا فرق بين الكسب والفعل، سماها الله كسبا للعباد وسماها عملا، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، سماها كسبا وسماها عملا وسماها فعلا، فهي كسب وفعل للعباد ليست كسبا فقط كما تقوله المعتزلة. ولهذا يقال مما يقال: ولا حقيقة تحته معقولة لذوي الأفهام. الكسب عند الأشعري والحال عند الهاشمي وطفرة النظام، فمن الأمور التي لا حقيقة لها الكسب عند الأشعري. نعم، وهي هذه المسألة. نعم. أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي، مخلوقة لله هذا بلا شك، هي كسب لنا وفعل لنا، ما يكفي نقول كسب، بل نقول هي فعل وكسب، كسب لنا وفعل لنا. يا لاهي من اللهو، وهو الغفلة عن الحق وعن طلب العلم. نعم. وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير مضطرار، منه لنا فافهم ولا تماري. أفعال العباد كلها مرادة لله، الخير والشر والكفر والإيمان والطاعة والمعصية كلها مرادة لله بالإرادة الكونية، الإرادة الكونية والمشيئة، وكلها أرادها الله كونا وشاءها. والإرادة على قسمين: إرادة كونية وإرادة دينية. مثال الأولى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، هذه الإرادة الكونية. مثال الإرادة الشرعية: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذه إرادة شرعية، والإرادة الكونية لا بد من وقوعها. وأما الإرادة الدينية فقد تقع وقد لا تقع، أما الإرادة الكونية فلا بد من وقوعها. ما أراده الله كونا وقدره فلا بد من وقوعه. والإرادة الكونية ليس من لازمها المحبة والرضا، قد يحبها الله ويرضاها وقد لا يحبها ولا يرضاها، خلاف الإرادة الشرعية فإنها من لازمها المحبة والرضا. الله لا يريد دينا إلا ما يحب، وأما ما يريده كونا فقد يحبه مثل طاعة الطائع، وقد لا يحبه مثل كفر الكافر ومعصية العاصي. الله أرادهما كونا لكنه لا يحبهما شرعا، ولذلك نهى عنهما، نهى عن المعصية وعن الكفر والشرك، فلا يحبهما. نعم. وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد، مراد لله عز وجل بالإرادة الكونية. فالإرادة فالطاعة يجتمع فيها، الطاعة يجتمع فيها الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، أما المعصية ففيها الإرادة الكونية فقط وليس فيها إرادة شرعية. نعم. من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير مبطل، يعني بالإرادة الكونية بالنسبة للمكروه، والإرادة الكونية الشرعية بالنسبة للطاعة. نعم. وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير مضطرار، منه لنا فافهم ولا تماري. من غير اضطرار لنا، يعني لم يجبرنا، هذا رد على المجبرة الجبرية، هذا رد على الجبرية الذين يقولون إن الله أجبر العباد على أفعالهم وليس لهم اختيار، فهم يفعلون بدون اختيار، وإنما هم كالآلة التي تحرك، كالآلة التي تحرك. هؤلاء غلوا في إثبات الإرادة الكونية ونفوا الإرادة الشرعية، هؤلاء هم الجبرية. نعم. وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، وجاز للمولى الله جل وعلا يعذب الورى، جاز له لأنه لا يمنعه أحد سبحانه وتعالى مما أراد، فلو أراد أن يعذب الورى لعذبهم ولا أحد يمنعه سبحانه وتعالى، ولكن حكمته ورحمته تأبى أن يعذب أهل الطاعة وأن ينعم أهل المعصية، هذا ينافي حكمته وينافي رحمته سبحانه. فقول الناظم جاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، هذا غير سليم، هذا الكلام غير سليم، هذا على مذهب الأشاعرة الذين ينفون الحكمة في أفعال الله جل وعلا، ويقولون إن الله يفعل بمجرد المشيئة لا لحكمة، فيجوز أن يعذب المطيع وأن ينعم الكافر لأنه يفعل ما يشاء يقولون. وأما أهل السنة فيقولون هذا باطل في حق الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يليق به أن ينعم الكافر وأن يعذب المؤلم، لا يليق بحكمته سبحانه وتعالى وبرحمته. وجاءت الأدلة في الكتاب والسنة في أنه أعد للمتقين الجنات وأعد للكفار النار، هذا الذي جاء في الكتاب والسنة، فكيف تقولون يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى؟ هذا إنما هو على مذهب الأشاعرة الذين يقولون إن الله يفعل لمجرد المشيئة فقط لا لحكمة، وأما أهل السنة فيقولون إن الله يفعل لحكمة جل وعلا، فيضع الأمور في مواضعها، فيضع التعذيب في موضعه وهم الكفار والعصاة، ويضع النعيم في موضعه وهم أهل الطاعة وأهل الإيمان. هذا اللائق بالله جل وعلا. نعم. وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. هذا غير صحيح، الله لا يعذب الورى من غير ذنب ومن غير جرم، لا يعذب إلا أهل الذنوب وأهل الجرائم، ولا ينعم إلا أهل الطاعات وأهل الأعمال الصالحة، هذا ما دل عليه الكتاب والسنة. نعم. فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل. كل ما منه جل وعلا من الأفعال والأوامر والنواهي يجمل، هذا صحيح، إن كل ما يصدر عن الله جل وعلا فإنه محمود، لأنه لا يصدر عن شيء إلا لحكمة، فيضع العقوبات في مواضعها ويضع الكرامات في مواضعها، فكل ما يصدر عنه جل وعلا فهو حسن ومحمود، خلاف العباد فإنهم يصدر منهم الخير ويصدر منهم الشر، يصدر منهم المحمود ويصدر منهم المذموم، أما الله جل وعلا فلا يصدر عنه إلا ما هو محمود، ولا يسأل عما يفعل لحكمته، لأنه لا يفعل شيء غير حكمة. أما الأشاعرة فيقول لا يسأل عما يفعل لأنه يفعل لمشيئته لا لحكمة، وهذا غلط، الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل، هذا في القرآن، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهو لا يسأل عما يفعل لأنه لا يفعل إلا ما فيه حكمة وما فيه خير. حتى عقوبة الكافر فيها حكمة، هي حكمة، هذا من العدل منه سبحانه، هذا عدل منه سبحانه أنه يعذب الكافر وينعم المطيع، هذا عدل من الله فهو محمود من جهة الله. وحتى ما حكم به من العقوبات في الدنيا، قطع يد السارق، رجم الزاني، جلد الزاني، جلد القاذف، قتل القاتل عمدا عدوانا قصاص، هذا غاية العدل وغاية الحكم، فيه مصالح للعباد، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فهو عدل منه سبحانه لأنه وضعه في مواضع، حكم بقطع يد السارق جزاء بما كسبه، وحكم بالقصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وحكم بإقامة الحد على الزاني رجما أو جلدا، وذلك لحماية الأعراض ومنع جريمة الزنا واللواط، هذا الحكمة عظيمة. فهذه العقوبات وإن كانت مكروهة للناس ومؤلمة لمن تقع عليه، إلا أنها من جهة الله رحمة، من جهة الله رحمة وعدل وخير للبشرية. فأفعاله سبحانه في غاية الحكمة وفي غاية التمام والكمال، لا يسأل عما يفعل، لا يعترض عليه سبحانه وتعالى في شيء من أفعاله وأحكامه، لأنها قادرة عن حكمة ورحمة وعدل وإحسان منه سبحانه وتعالى. نعم. فإن يثب فإنه من فضله وإن يعذب. نعم. فإن يثب فإنه من فضله وإن يعذب فبمحض عدله. هذا صحيح، هذا حق. إذا الثواب فضل منه سبحانه وتعالى، والعقاب عدل منه سبحانه وتعالى. فالثواب لأهل الطاعات، والعقاب لأهل المعاصي والجرائم، فهذا عدل منه سبحانه. وأما الثواب على الطاعات فهذا فضل منه سبحانه، هو الذي تفضل فأثابهم على ذلك، ويضاعف لهم الحسنات، حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ومن الناس من يؤتى أجره بغير حساب، هذا فضل منه سبحانه. فالنعم كلها والنعيم في الجنة كله فضل من الله، والعذاب في النار والعقوبات في الدنيا كلها عدل منه سبحانه وتعالى، لأنه يضع الأمور في مواضعها. نعم. فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح. هذا قول المعتزلة، يقولون يجب على الله فعل الأصلح. الله جل وعلا لا يجب عليه شيء، ولا أحد يوجب عليه شيء، لا أحد يوجب على الله شيئا، وإنما الله هو الذي يوجب على نفسه رحمة منه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، حقا علينا، هذا حقه على نفسه سبحانه، حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيء، هذا تفضل منه، لا أن أحدا أوجب عليه ذلك، فلا أحد يوجب على الله شيئا. نعم. فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح. الأصلح والصلاح هذا تفضل منه سبحانه وتعالى، لا أحد يوجب عليه، ولا أحد يوجب عليه أن يهدي المهتدي، ما أحد يوجب عليه ذلك، وإنما هذا فضل منه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، ولا أحد يوجب عليه ذلك. نعم. فكل من شاء هداه يهتدي، وإن يرد ضلال عبد يعتدي. نعم. الهداية والضلال كله بيد الله سبحانه وتعالى، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهداية لها أسباب، والضلال له أسباب، والله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء فضلا منه، ويضل من يشاء عدلا منه سبحانه وتعالى. نعم. فصل. والهداية على قسمين، الهداية على قسمين، هداية دلالة وإرشاد، وهذه حاصلة لكل الخلق، الكفار والمؤمنون كلهم هداهم الله، بمعنى أن الله دلهم وأرشدهم على طريق الصواب، فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هذه هداية دلالة وإرشاد. والنوع الثاني هداية توفيق، وهذه خاصة بالمؤمنين، خاصة بالمؤمنين. ومن يرد أن يهديه، فمن يرد الله أن يهديه، أي هذه هداية التوفيق، يشرح صدره للإسلام، يشرح صدره للإسلام، هذه هداية التوفيق، وهي التي يطلبها العباد في سورة الفاتحة بقولهم اهدنا الصراط المستقيم. المراد هداية التوفيق والثبات. وأما هداية الدلالة والإرشاد هذه حاصلة لكل أحد، الله هدى بمعنى أنه بين وأرشد للجميع، لكن التوفيق هذا خاص للمؤمنين، هداية التوفيق والثبات على الحق هذه خاصة بأهل الإيمان. الله جل وعلا يقول لنبيه إنك لا تهدي من أحببت، هذه هداية التوفيق، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هداية التوفيق. لما حرص صلى الله عليه وسلم على إسلام أبي طالب وموته على الإسلام، حرص صلى الله عليه وسلم غاية الحرص، وحزن لما مات على الكفر، أنزل الله عليه هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فهو يضع الهداية التوفيق في من يستحقها، وهو الذي يطلب الهداية ويحرص عليها يوفقه الله جل وعلا. أما الذي يعرض عن الهداية ويتكبر فهذا يحرمه الله من الهداية بسبب أفعاله، بسبب أفعاله. فهداية الضلال لها أسباب، الضلال له أسباب والهداية لها أسباب، نعم، من قبل العبد، نعم. فصل. والرزق ما ينفع من حلال أو الرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال، نعم. من جملة أفعال الله جل وعلا الرزق، فهو الذي يرزق، هو الرزاق، الرزاق بالقوة المتين، فالله جل وعلا هو الرزاق، من أسمائه الرزاق، ومن أفعاله أنه يرزق، يرزق من يشاء بغير حساب. والرزق هو ما يسوقه الله جل وعلا للعباد، ما يسوقه الله جل وعلا للعباد مما يقتاتون به ويتغذون به. فكل المخلوقات رزقها من الله جل وعلا، هو الذي يرزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. فالأرزاق كلها من الله يسوقها إلى عباده، من الحشرات والدواب والسباع والهوام والطيور والآدميين والوحوش، كل المخلوقات التي تدب على الأرض كلها رزقها على الله جل وعلا، يأتيها رزقها بأمر الله وتتغذى برزق الله عز وجل. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرزق يقولون على قسمين، رزق تملك وما يملكه الناس من الثروات ومن الأموال ومن المدخرات ورزق القوت وهو ما يتغذون به، ما يتغذون به ويأكلونه ويشربون، هذا كله من الله بنوعه، رزق التملك ورزق التغذي كله من الله جل وعلا، رزق العباد كلهم على الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم، فما يخلق خلقا إلا ويقدر له رزقه ويسوق له رزقه، ولولا ذلك لهلكت المخلوقات. من الذي يغذي الحشرات؟ من الذي يغذي الطيور؟ من الذي يغذي الحيوانات؟ من الذي يغذي السباع والهواء؟ من الذي يغذي الآدميين؟ كل له رزق، والرزاق هو الله سبحانه وتعالى، ولولا أن الله يجري لها أرزاقها لهلكت في البر والبحر. نعم. والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال. نعم، الرزق أيضا ينقسم إلى قسمين، الرزق الحلال وهو ما كان من كسب طيب، وهذا هو الذي يغذي تغذية طيبة، وهو الذي ينفع المسلم إذا تصدق منه أو أكله أو تموله، هذا الرزق الحلال وهو ما جاء من طريق مباح. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. المراد بالطيبات هنا الحلال. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، هذا الحلال وهو الذي أمر الله بالأكل منه وأمر بالإنفاق منه، أنفقوا مما رزقناكم. والنوع الثاني الرزق الحرام، وهو على نوعين: حرام لوصفه كالميتة والخنزير والخبائث، هذا حرام لوصفه، والنوع الثاني حرام لمفسده كالربا والرشوة والقمار والغش والاحتيال والنهب والسرقة والغصب، هذا حرام هذا حرام الأول حرام لوصفه، وهذا حرام لكسبه لكونه جاء من طريق غير مشروع، كله رزق الله سبحانه وتعالى، الحلال والحرام كله رزق الله، ولكن الحلال هو الذي أمر الله بالأكل منه والإنفاق منه ونهى عن الحرام، نهى عن الحرام بنوعيه. ولا تيمم، قال سبحانه وتعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الغش، ونهى عن الغش ونهى عن الخيانة وعن الغدر، ونهى عن أخذ مال المسلم بغير حق، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، ونهى عن النجس، ونهى عن مكاسب محرمة مفصلة في الأحاديث الصحيحة مع القرآن الكريم. فالرزق كله من الله، الحلال والحرام، لكن الحلال أمرنا بأخذه والتغذي به والإنفاق منه، والحرام نهينا عنه. نعم. والرزق ما ينفع من حلال، من حلال هذا القسم الأول، أو ضده، أو ضده وهو الحرام، كله من رزق الله سبحانه وتعالى، لكن هذا رزق حلال وهذا رزق حرام. نعم. والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال. حل يعني من حل يعني زل من الحيلولة، وهي الزوال عن الشيء وتجنب الشيء. حل يعني تجنب عن المحال، عن المحال، والمحال هو الباطل. نعم. لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. لأن الله رازق كل الخلق، وما من دابة ألا يعم جميع ما يدب على وجه الأرض من الآدميين وغيرهم، ما من دابة ألا يشمل الآدميين وغيرهم، كل ما يدب على وجه الأرض ويسير عليها، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، تكفل الله برزقها يوميا، يوميا يأتيها رزقها في أوكارها وفي جحورها وفي أينما وجدت، فالله تكفل بأن يوصل إليها أرزاقها، وتكفل بأن يوصل إليها أرزاقها، حتى صغار الطير، صغار الطير في الأوكار، الأوكار ما تروح ولا تجي، من اللي يجيب لها الغذاء؟ سخر الله لها الوالدة، يأتون لها بالماء ويأتون لها بالرزق وهي في أوكارها، حتى تقوى وتطير وتطلب الرزق لنفسها. العاجز من الأشياء الذي لا يقدر على أن يكتسب لنفسه، الله يسخر له من يكتسب له، حتى في الطيور والحيوانات يسخر بعضها لبعض. نعم. ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر. الله سبحانه وتعالى قدر الآجال، قدر الآجال، فكل مخلوق له أجل مقدر يعيشه على هذه الأرض، ثم يأتيه أجله ويكتب على الجنين في بطن أمه، يأتيه الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات: برزقه وأجله وشقي أو سعيد، يكتب أجله ومدة عيشه في هذه الحياة، فإذا جاء أجله لا يتقدم ولا يتأخر. فالأمم لها أجل، والأفراد لهم أجل، كل شيء له أجل لا يزاد فيه ولا ينقص. فالميت مات بأجله، سواء مات على فراشه أو مات بالقتل أو مات بالمرض أو مات بدون مرض، مات بسكتة أو بجلطة أو بشيء أو بحادث مفاجئ، لا أحد يموت إلا بأجله، ما يموت إلا حين يستوفي أجله. ولا يقال إن القتيل لو لم يقتل لعاش، لا، ما يمكن هذا، لو كان باقي له مدة ما قتل، لكن الله نوع الموت بأنواع، منه نوع يكون بالقتل، ومنه نوع يكون بالمرض، ومنه نوع يقول بالحوادث. فالله نوع كما قال الشاعر: ومن لم يمت بحد السيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. فلا شك أن كل ميت يموت بأجله، ولو قدر أنه يعيش لما مات ولما قتل. ولهذا لما قال المنافقون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قال الله جل وعلا: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالآجال مكتوبة ومحددة ومقدرة، لا يزاد فيها ولا ينقص، ولا أحد يموت أو يقتل أو يغرق أو يحترق أو يموت بأي سبب إلا وقد تم أجله. والرزق أيضا إذا قدر الله لك الرزق فلا بد أن يأتيك، ولن تموت حتى تستكمل رزقك، ما تموت وباقي لك رزق في هذه الدنيا أبدا. نعم نعم. ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء فدع أهل الضلال والخطل. نعم، لا تموت رزق في الحديث، لا تموت نفسا حتى تستكمل رزقها وأجلها، لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. إذا تم الأجل والرزق المكتوب انتهى، جاء الموت بلا شك. نعم. أما اللي يقولون إن المقتول إنه باقي له مدة، ولو إنه سلم من القتل لعاش، هذا كله من الكذب والافتراء وعدم الإيمان بالقضاء والقدر. واللي يتحسرون إذا فاتهم شيء من التجارات أو من الأرباع أو من التحسرون، يقولون لو سوينا كذا حصل لنا، لكن حنا اللي ضيعنا، ونحن وفلان هو اللي قطعنا من الرزق وفلان، هذا كله من الكلام الباطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان فأن تبذل الأسباب. فنقول اجلس وتقول إن كان الله كاتب لي شيء بيجي ولا نمزيني شيء، هذا غلط. لا، افعل الأسباب، اطلب الرزق، لكن بعد طلب الرزق وبعد بذل الأسباب إذا لم يحصل المقصود فاعلم أنه لم يقدر لك، اعلم أنه لم يقدر لك. أنت بدأت اللي من قبلك ولم يقدر لك، فعليك بالإيمان بالقضاء والقدر، ولا تتحسر تقول لو فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. نعم. باب في الأحكام. نكفي. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه مجموعة من الأسئلة، هذا أحدها. يقول السائل: هل يصح قول أن الله خلق جميع المخلوقات الأخرى من أجل الإنسان وانتفاعه بها؟ نعم، هل ذكره الله بالقرآن: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض ثم استوى إلى السماء. ما في شك إن هذه المخلوقات خلقت، الله خلق الإنسان لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وخلق هذه الأشياء لتعينه على عبادة الله عز وجل، سخرها له. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول في قول السفاريني رحمه الله: لكنها كسب لنا يا لاهي، ألا يشعر قوله هذا بأنه يقول بكسب الأشاعرة، علما أن عبارة كسب الأشعري دائما ما تتكرر دون أن أعلم معناها؟ نعم، هو يريد هذا، هو يريد على قول الأشاعرة، يعني ويريد أن على قول الأشاعرة، ولذلك لاحظوا عليه، لاحظوا عليه هذه الكلمة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الفرق بين المشيئة والإرادة؟ لا فرق بين المشيئة والإرادة الكونية، المشيئة ترادف الإرادة الكونية، ليس هناك مشيئة شرعية، مشيئة واحدة وهي ترادف الإرادة الكونية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يطلب إعادة الأبيات التي ذكرتها في كسب الأشعري وطفرة النظام، ويقول لمن هي؟ هل يذكرونها في عند هذه المواضع؟ ولا أعلم من قالها، لكنها موجودة في شروح العقائد. نعم. يطلب إعادتها سمعك الله. يجدها في شروح العقيد مما يقال ولا حقيقة تحته، معقولة لذوي الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند الهاشمي وطفرة النظام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يعني لا الأول، كسب الأشعري. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز المراء والجدال في الأسماء والصفات وبيان الحق لأهل البدع وتبين مخالفتهم للمنهج السلفي، أم الأفضل أن نتركهم وأن نسر عنهم، علما بأننا نواجههم في أماكن عديدة؟ الواجب أن نرد على أهل الباطل، لكن بعلم، اللي عنده علم يستطيع الرد يرد بالعلم وبالأدلة وبالحق، أما اللي ما عنده علم فلا يدخل معهم في جدال ثم يتغلبون عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قرأت على أختي المصابة بالسحر في نهاية رمضان وهي صائمة، وفي أثناء القراءة وبغير اختيارها استفرغت نخامة، فهل يجب عليها القضاء؟ إذا كان بغير اختيارها ما عليها شيء، لو استفرغا كاملا ما في معدتها بغير اختيارها ما عليها شيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل أفعال الله سبحانه وتعالى مخلوقة؟ أفعاله التي هي صفاته غير مخلوقة، أما مفعولاته، مفعولات مخلوقة، أما الأفعال نفسها فهي غير مخلوقة. نعم. ويقول في سؤاله الثاني: في قول فضيلتكم كل شيء غير الله سبحانه وتعالى مخلوق، هل يدخل في ذلك القرآن؟ أخي، قلنا الله بأسمائه وصفاته، ومن أسماء ومن صفاته الكلام، والقرآن كلام الله، هو داخل في صفات الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: رجل أعطاه عمال لديه زكاة الفطر. نعم. هذا السائل يقول: رجل أعطاه عمال لديه زكاة الفطر ليوزعها، فأخذها، وعندما ذهب إلى بيت امرأة مسكينة يعرفها وجدها مسافرة، ثم وضعها عنده حتى ترجع من السفر لكي يعطيها هذه الزكاة، علما أنها لم تأتي إلا بعد العيد، فما حكم عمله وهل عليه شيء؟ عمله هذا غلط، الواجب لما لم يجدها في وقت الإخراج أخرجها إلى غيرها ولا يحبسها إلا لو كانت وكلته، لو كانت وكلته إنه يستلم لها الصدقات والزكوات فلا بأس، أما إذا لم توكله فقد غلط في فعله هذا، عليه أن يستغفر الله ولا يعود لمثل هذا ويخرج هذه الزكوات التي عنده لها أو لغيرها، المهم أنه يخرجها ويكون آثما بحبسها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يسأل فيقول: ما الفرق بين هداية الإرشاد وهداية التوفيق؟ فرق واضح يا أخي، هداية الإرشاد هذه عامة للكفار كلهم هداهم الله بمعنى أنه بين لهم ودلهم وأرشدهم إلى الحق، وأما هداية التوفيق هذه لا تكون إلا لأهل الإيمان الذين قبلوا الحق وعملوه. نعم. وهذا السائل يسأل أحسن الله إليكم يقول: ما الفرق بين رزق التملك ورزق التغذية؟ رزق التغذية يستهلك ويذهب، ورزق التملك يبقى ممتلكات المدخرات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: من فاتته صلاة الفجر بغير اختياره وهو من المحافظين على صلاة الجماعة فلم يستيقظ إلا على الإقامة لصلاة الجمعة، ثم صلى الجمعة بنية الفجر ثم قضى الظهر بعد ذلك 4 ركعات، فهل عمله هذا صحيح؟ ما هو صحيح عمله هذا، كان صلى الفجر قبل ركعتين ثم صلى الجمعة، صلى الفجر أولا ثم صلى الجمعة ولو لم يدرك من الجمعة إلى الركعة الأخيرة، يصلي الفجر أول ركعتين ثم يدخل مع الإمام فيما بقي من الجمعة، فإن كان أدرك ركعة كاملة يتمها جمعة، وإن كان أدرك أقل من ركعة يتمها ظهرا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل يقول أنه ما استيقظ إلا عند الإقامة لصلاة الجمعة، كان الواجب عليه أن صلى الفجر ثم يدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة الجمعة، فإن أدرك ركعة كاملة يتمها جمعة، يضيف إليها أخرى ويتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ركعة فإنه ينويها ظهرا ويتمها 4 ركعات. نعم.